شيء بالنسبة للنقل عن الإمام الشوكاني رحمه الله. جميل. أنه كان يعيش في بيئة زيدية هو هذا وشيعة، وكانوا يعني يغالون في الجمع، وهو كان يعني مواجها لهم وضدهم، فلعله من أجل هذا يعني تفقها و ممكن هذا صرح بذلك. صرح بذلك في الجرار. نعم على بني عصره. لا خليني أريك. سؤال عندي بس.